نعم. لا إلى قاضي، لكن إذا أخطأ القاضي نعم يحكم إلى قاضي آخر. ها إيش لا مو لازم، المهم أن يحتكم إلى قاضي آخر، مثل ما لو أن القاضي كان يعلم القضية فإنه لا يحكم بعلمه لكن يحيل القضية إلى قاضي آخر، مثل أن يكون القاضي يعلم بأن زيدا يطلب عمرا 1000 درهم يدل عن ذلك ويعلم به، فتخاصم عنده زيد وعمر لا يحكم لهما بعلمه، بل يقول عندي شهادة واحتكم إلى قاض آخر. نعم. الآن صار هناك اختلاف بين ذكر وفوق أولا كلهم قضاة. نعم. لا يكتفى إلا إذا طلب أحد الخصمين الرفع. هذه سأتينا إن شاء الله تعالى في باب نقض حكم القاضي، هل يجوز نقضه ولا ما يجوز. هنا نعم ايش اي نعم، اذا امتنع الولي من تزويجها زوجها الولي الثاني، فاذا امتنع زوجها القاضي. انا ايضا ان صيغه القضاء لا تختص بلفظ معين، بل اي لفظ دل على التوليه يثبت به التوليه، فيقول ايش وليتك او جعلتك حاكما او قلدتك الحكم في البلد الفلاني او ما اشبه ذلك، لان القاعده في العقود كلها ان تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا، لان الفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبد به. يستثنى من ذلك على المذهب النكاح، والصحيح انه لا يستثنى. طيب، وسبق ايضا ان ولاة الحكم العامة تفيد كم من اشياء؟ تفيد 10 اشياء، تفيد 10 اشياء، وان هذه الافادة ليست ايضا احكام حكما شرعيا يجب ان يطبق، ولكنها بحسب العرف، فيجوز ان يضاف اليها شيء ويجوز ان يحذف منها شيء، ولا لا؟ وذكرنا فيما عددناه من قبل ان بعض هذه الاشياء التي قال الفقهاء ان الولاية تفيدها قد نزعت الان من الحاكم، نزعت من الحاكم، مثل الاوقاف كانت منوطة بالحكام بالقضاة بالاول، ولكن الان صار لها وزارة خاصة، ومثل النظر في في في, في, في العمل في مصالح العمل كانت منوطة بالقاضي وصار لها ايش وزارة خاصة. طيب، وسبق لنا ايضا لا ما سبق نبدأ الان فيه، ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل، يجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل، وان يولى خاصا فيهما او في احدهما. يجوز ان يولى من الذي يتولى توليته؟ السلطان الولي العام. يجوز ان يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل، النظر معناها القضايا التي ينظر فيها، كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع والرهون والإجارات والأنكحة والفرائض وكل ما يتعلق بالخصومات، هذا نسميه عموم النظر، النظر بمعنى القضايا